سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل خالد الشفعي. بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي حين تقوم من نومك، ومن الليل فسبح بحمد ربك وعظمه وصل له، وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم، حتى يظل المسلم متلذذا في حالة عبادته بربه وفي حالة أنسه به. كلما اشتاق إلى ربه تضرع وبكى وأناب ورجا، كلما اشتاق إلى جنة ربه عاين الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد وكيف كان يذكر وكيف كان يشكر. ترى هذا النجاشي عندما أتى إلى سيدنا النبي ليصف له الجنة، فوصل إلى النبي يسأله عن الجنة، كأني به وهو يسأل الحبيب عن هذه الحالة، أستشعر نفسيته وهو يسأل النبي عن أوصاف الجنة، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه وهو يتلو عليه صورة الإنسان في قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيها نعيما لا يدركه الوصف، وتلك حالة المعايشة للنعيم. فاللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين، واحشرنا وإياكم مع الصالحين في جنة الخلد يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من أول سورة النور، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الله أكبر. تعليق. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة الله الله الله الله أكبر.

من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن القلوب لك مفضية والسر عندك علانية وأنت الله الرؤوف ربي هو الذي سواني بقدرتي ربي ربي هو الذي سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني قدست فيه بقاءً لا انتهاء له فهو المعيد حاشا أبيت على جوع ولا عطش حاشا أبيت على جوع ولا عطش إن جعت يطعمني فضلا ويسقيني حاشا أبيت على جوع ولا عطش إن جعت يطعمني جعت يطعمني فضلا ويسقيني هو الطبيب هو الطبيب الذي لم يعيه قدر فإن مرضت بسر منه يشفيني هو الطبيب الذي لم يعيه قدر فإن مرضت بسر منه يشفيني وهو الكريم كفيه يطعمني رحماك يا رب رحماك يا يا رب يوم الحشر وديني وهو الكريم وهو كفيه يطعمني رحماك يا رب رحماك يا رب يوم الحشر رحماك يا رب رحماك يا رب يوم الحشر وديني ما لي سوى أمل الغفران أنشده ما لي سوى أمل الغفران أنشده يوم

وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان فضيلة المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن مع حضراتكم في لقاء الفجر هنا في ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمل الصالح لكي يكون صالحا فإنه يحتاج إلى أمرين، هما النقاء والبقاء. أما النقاء فهو خلو العمل من الرياء والسمعة حتى يصل المسلم إلى مرحلة الصفاء والتجرد. وهذه المعاني القرآنية لمعنى صلاح العمل جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر قول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال ربنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وصلاح العمل ونقاؤه إخوة الإيمان مرتبطان بالإخلاص فيه واستحضار الهمة عند عمله والقصد والتجرد. وهذه المعاني جاءت موضحة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومنها أيضا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأما البقاء فهو بقاء أثر العمل الصالح ذخرا لصاحبه في الدنيا والآخرة. والنقاء والبقاء إخوة الإيمان يجتمعان في الأخلاق الإسلامية الطيبة وفي حسن الخلق وصلاح النفوس، هذه الصفات التي ما أحوجنا إليها في مثل هذه الأيام. يقول سيدنا النبي: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل إن شاء الله يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود يوسف إبراهيم. أما الآن فنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنين

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر خلف فضيلة الشيخ محمود يوسف إبراهيم إمام المسجد، ونحن مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد البشتيني. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ولكم مني كل المنى خالد الشفعي من أسرة المذيعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.